أستأذن الآن في الدخول على عمر. وقد دام الأسد نام الأسد بعدما حكم المسلمين 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام. ماذا كان يقول الفاروق؟ كان يقول: يا ليت لي يوما وليلة من أيام أبي بكر ولياليه. فاتح الروم والفرس يقول هذا الكلام عن الصديق عمر الذي دمر القياصرة وقهر الأكاسرة والأظافرة والجبابرة، عمر الذي سقأ عين الطغيان على الأرض، عمر الذي دخل احد الاسرى وكان ملكا من ملوك الفرس ووقع اسيرا في يدي عمر، فدخل المدينة فرأى رجلا ينام في ظل شجرة، فسأل: من هذا النائم في ظل شجرة؟ فقيل له: انه امير المؤمنين عمر. عمر ينام في ظل شجرة ووقف ملك الفرس الاسير يقلب كفه ويخاطب نفسه: اميرهم ينام على الارض في الطريق لا حراسة، لا حراسة، لا اسلحة، لا طيران يحمي الجو، لا دبابات، ولا قوات، ولا مدفعية، ولا حراسات. وهو الذي خاض المعارك كلها بجدارة ودمر اكبر معسكرين عرفهما العالم وقت ذاك، دمر المعسكر الشرقية في فارس، ودمر المعسكر الغربية في الروم. ينام تحت ظل شجرة، فأين الاستراحات؟ بل أين القصور؟ بل أين الصاعقة؟ بل أين الكومندوز؟ أميرهم ينام على الأرض في ظل شجرة، لا حراسة. لا يا اخي، ان حارسه هو الله. ان الفرقة المكلفة بحراسته هم ملائكة السماء. فماذا قال ملك الفرس الاسير؟ اسمع الى هذه الصورة، الى هذه الصورة التي نقشت حروفها على لوحة بديعة. وراى صاحب كسرى ان رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، وعهده بملوك الفرس ان لها صورا من الجند والحراس يحميها. راه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في اسمى معانيها، فقال قولة حق اصبحت مثلا، واصبح الجيل بعد الجيل يرويها. امنت امنت لما اقمت العدل بينهم فلمت له مقارير العين هانيها. قد كنت اعدى اعاديها، قد كنت اعدى اعاديها، فصرت لها بفضل ربك حصنا من اعاديها. من هؤلاء الناس؟ حاكم فوق بذراعيه امبراطوريتين لا تكاد الشمس تغيب عنهما. حاكم فوق بذراعيه اكبر معسكرين كانا يتحكمان في البشر، طوقهما وارسل الى كسرى انظارا شديد اللهجة، قال له يا كسرى اسلم تسلم، وإلا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة. فلما وقع الإنذار في يدي كسرى ارتعدت أعصابه وتفككت أوصاله، وأرسل إلى إمبراطور الصين يطلب منه المدد والنجدة. فلما قرأ حاكم الصين هذا الإنذار أرسل إلى كسرى يقول له يا كسرى لا قبل لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. لخلعوها. لو أرادوا خلع الجبال لا بالبلدوزر ولا بكاسحات الألغام، لو أرادوا خلع الجبال لا بالبلدوزر ولا بكاسحات الألغام، إنما بقوة الإيمان، بقوة الإيمان التي تجعل المستحيل ممكنا. أصحاب محمد إن اليهود يحاربوننا عن عقيدة، بهذا أدلى وزير حربهم ديان عندما قال إن الأمة اليهودية قامت على التوراة وعلى أرض المعاد أي فلسطين وعلى الشعب اليهودي. بدأ أولا بالتوراة، بالثوراء، ويوم خاضوا معارك يونيو كانت الحاخامات احبار اليهود يتقدمون جيش اسرائيل وهم يحملون الثوراء، فماذا حملنا نحن يومها؟ هل حملنا المصاحف؟ استغفر الله، مصاحف، هيا مصاحف تقصر. صح نومك وصاب يومك. مصاحف، مصاحف من؟ ان المصاحف في هذه الارض اصبحت غريبة. حملنا صور الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات الاحياء منهم والاموات،

والموضة الجديدة النهاردة ما فيش حتى عجب حاله. كل واحد يقول لك ادعيلي خير يا ابو فلان انا بوضب ورق. وضبوا لك راح فين؟ راح مش عارف الكويت. ليبيا. السعودية. الامارات. وهنا. يبقى راجل كارثي ومبسوط وكويس وشغله ماشي واتبدلت الطاقة ب 20 جنيه. ادعيلي. هو انا لو رحت اشتغلت في السعودية وحجيت بحج بتاعي ينفع؟ ايوه ينفع بس انت سايبها لك ومراتك ليه؟ ما هو ينفع ما فيش حاجة والحاج ماله مال الشغل ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم انما سيب البلد ايه سيب عيالك ليه هتجيب ايه وانا والله لغاية لما شفت واحد طلع بره وجيه ابدا حاجه كويس والله واحد اتجوز ما مضاش على جوازه سراته قالت ما طقش البعد تعمل ايه راحت المحكمة يا محكمة انا عايز اطلع من الرجل لان انا ما مضاش عشت وحدي وعيال من اللي واقفين على باب المحكمة زبانية المحكمة دي ده في ثلاثة اربعة واقفين على الباب كده يشهدوا زور يحفظوا شهادات القاضي يقول له اطلع هتشاهد من اللي بره يا دي عاشور تعال يقول له خد جنيه وحفظوا الشهادة ايه اطرج الشهادة ها اي كلام قال لها يا بنت انت عبال ما تتطلقي ده الاجراءات تاخد ثلاث سنين عبال ما تتطلقي امال اعمل ايه قال لها مش انت معاك البطاقة بتاعته ايوه معايا طيب اللي انت عايزه تتجوزيه هات صورته وشيل صورة جوزك من على البطاقة وعلقي صورة اللي هتتجوزيه او يبقى الاسم اسم جوزك والصورة صورة اللي هيتنيل دليل هيتجوز ويروح اتطلعي يبقى جوزك اللي مطلعي ها وبعد ما اتطلعي ارجعي تاني له فراح اتجابت صورة المغفور له اللي في ليبيا ها والله العظيم لما نشوف الجرايد الكلام ده راح اتجابت صورة الاخ اللي هتتجوزه وشارت صورة جوز وعلقت صورة الكابتن اللي هيتجوزها وراحت المأذون يا مأذون انا عايز اطلق مراته دي طب يا ابني يلا ها ايش يلا طلع بعدها بيومين قال له ده انا رجحت الكلام عايز اردها تاني اردها تاني وعاش معاها وبعدين والمعلم رجع من ليبيا بعدها بشوية مش بقى تقول له ده انا اتجوزت لا راحت له ما هي ماشي على الرجل الراجل انت جاي من ليبيا راجل الفيولين والتريفيرا وعاشرها معاشرة الازواج وبعدين عليك انا كنت عايز اقول لك موضوع انت لما غبت علي اتجوزت غيرك مسائل غريبة وعجيبة ولذلك الانسان يا اخوانا شوف النبي عليه ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس حصل بعضها بس راحة البال اعلى واغلى من قصة المال. المال هيعمل ايه? هتاكل فلوس? طب يا اخوة هنحط لك حتى لا تفكع وتغمس فيه. اذا قدرت تبلح قرش واحد ما تقدرش. انما ما يبقى ضميرك مع ربنا مرتاح. ربنا هيحول لك الملح الى عسل. والله. والله العظيم. جرب الصبح مع ربنا. هتلاقيه مرتاح قوي. يرزق من يشاء وهو القوي العزيز أسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.